فضيلة الشيخ، ذكرتم في الدرس الماضي بعض فوائد السواك، فذكرتم أنه يساعد للنطق بالشهادة في حال احتضار، فهل هذا ثابت وصحيح؟ نعم، ذكر العلماء أن من فوائد أنه يذكر الشهادة عند الموت، هذا ذكره أهل العلم، قالوا إن هذه من فوائده وأنه ثابت. نعم.